الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب اليوم الدرس مهم أيضا، الأدب كم مع العلماء؟ كم سيكون؟ اكتب الثامن. الاعتبار بكثرة فضائله والحذر من تتبع هفواته وزلاته اكتب من أول السطر. القاعدة في شرع الله أنه ليس أحد من الناس معصوما عن الخطأ إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد وغيره. فتبين من هذا الحديث العظيم أن الخطأ طبيعة بشرية وما يسلم أحد من عيب قال سعيد بن المسيب رحمه الله ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذا ذهب نقصه لفضله، ذهب نقصه لفضله. كما أن من غلب، كما أن من غلب عليه نقصانه، عليه نقصانه، ذهب فضله، ذهب فضله. أخرجه ابن عبد البر في الجامع، أخرجه ابن عبد البر في الجامع. ابن عبد البر له جامع بيان العلم، والخطيب البغدادي له الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. فإذا قلت الجامع لابن عبد البر فهو جامع بيان العلم، وإذا قلت الجامع للخطيب البغدادي فهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. طيب اكتب. وقال الإمام سفيان الثوري، وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. أخرجه الخطيب في الكفاية، أخرجه الخطيب في الكفاية. اكتب من أول السطر: كيف العمل، كيف العمل مع هفوة العالم؟ انتبه معي، انتبهت معي، خليت الدفتر، سيكون الجواب للإمام ابن القيم رحمه الله أولا ثم لغيره من أهل العلم. كما سمعت أن طبيعة البشر الخطأ، سواء كان عالما أو شريفا أو كبيرا، ليس أحد منزه عن الخطأ ولا معصوم إلا من عصم الله عز وجل من الأنبياء والرسل فيما أوحي إليهم وفيما يبلغون به عن الله عز وجل. أما من عداهم فهم معرضون للخطأ. فكيف العمل مع زلة العالم ومع خطأ العالم؟ وما أدب طالب العلم، ما أدب طالب العلم تجاه أخطاء وهفوات شيخه وزلة الشيخ؟ الجواب: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث. تشبيه بليغ من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي النجاسة، فإذا كان الماء الكثير لا يضره وقوع النجاسة فيه. فالعالم ومن له في الشرع حسنات عظيمة ظاهرة وله تأثير في الأمة ونفع الله عز وجل به، وهو ذلك العبد البشر الخطاء، فيحتمل له خطأه وزلته ومعصيته، فإنه ليس بمعصوم. انظر ما أقوى ما طرح من أمثلة الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل هذا الذنب العظيم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من حسنات. هذا من هو الذي أخطأ خطأ عظيما عند فتح مكة؟ حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة جعل الأمر سرا وحذر أصحابه لأجل ألا يستعد المشركون لقتال. فحاطب رضي الله عنه أخطأ خطأ عظيما، كتب لأهل مكة، كتب للمشركين في مكة بما نواه النبي عليه الصلاة والسلام وما يستعد له، فأطلع الله نبيه على ما صنع حاطب، فقال لعلي رضي الله عنه وآخر معه: انطلق إلى مكان كذا، فإن فيها ضعينة معها كتاب من حاطب يخبرهم بشأننا. فذهبوا فأتوا إلى المرأة فأنكرت، قالوا: لا تلقين الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الأمر جدا أخرجت الكتاب من بين أظفار شعرها، يعني دقة في تخفية الكتاب، فأخذوا بالكتاب وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة عظيمة، اعتبر هذا تجسس عظيم. فعمر رضي الله عنه غضبا شديدا وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: مهلا يا عمر. واستدعى حاطب وسأله وقال: يا رسول الله والله ما بي شك في الإسلام، ولكن إن لفلان وفلان ولكم عشيرة وقارب، فأردت أن يكون بهذا الكتاب لي شأن في قريش يحمون بها مالي وأهلي، يعني ما فعل ذلك ردة عن الإسلام، فغفر له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حسنة عظيمة يوم أن جادوا بأنفسهم في سبيل الله، فغفرت زلة كبيرة في بحر حسنات رجل من أهل بدر. وهكذا العبد الصالح، وهكذا العالم، وهكذا الداعي إلى الله رب العالمين، الذي يقع في الزلل ويقع في الذنب ويقع في الخطأ ويقع في هوى نفس وتسلط شيطان، لا ينبغي أنه إذا أخطأ أن يكون هذا الخطأ هادما لحقه ومضيعا لفضائله، كما سمعت من أقوال أهل العلم قبل وبما سيأتي غيره. وأيضا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما حض النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها، يعني حسنت عثمان هذه في غزوة تبوك وتجهيز جيش العسرة وبذل المال العظيم يجعله لا يضره ما عمل وما وقع فيه من هفوات أو زلات أو خطأ بجانب بحر حسناته وجوده وفضائله. قال: وقال لطلحة لما تأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة، أوجب طلحة، يعني هذا العمل العظيم من طلحة رضي الله عنه حين رفع النبي عليه الصلاة والسلام بظهره يجعله يوجب له الجنة والنجاة من النار، وإن وقعت منه الهفوات والزلات. قال: وهذا موسى كليم الرحمن، موسى كليم الرحمن، ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له، ألقاها على الأرض حتى تكسرت، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: شاب بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله، وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه، وربه تعالى يكرمه ويحبه، فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له، من هو العدو الذي برز لموسى عليه الصلاة والسلام؟ فرعون وقومه. قال: والصبر الذي صبره والأذى الذي أذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته، وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم، أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها، حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررنا كثير. والله سبحانه يوازي يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. كلام نفيس عظيم، وفيه ما يوضح قواعد شريعة الله جل وعلا. المرء يغفر له، المرء الصالح العالم الشريف الداعي إلى الله رب العالمين الذي له تأثير ونفع للأمة، شريعة الله جاءت بمغفرة ذنوبه بجانب بحر حسناته. إذن جواب السؤال أن المرأة يغفر ويعلم أن من كثرت حسناته وعظمت غفرت له سيئاته وزلاتهم. نكتب الجواب مع أقوال لبعض أهل العلم. اكتب: الستر لها، واحد، الستر لها وعدم إشاعتها، وهذا واجب، وهذا واجب لكل مسلم عموما، لكل مسلم عموما، ولأهل الشرف والفضل، والفضل والعلم خصوصا. قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال الإمام الذهبي رحمه الله: ونحب السنة وأهلها، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع، من الاتباع والصفات الحميدة، والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، بتأويل سائغ. وإنما العبرة بكثرة المحاسن، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء المجلد 20 صفحة 46، اكتب: ويدل على وجوب ذلك، شو ذلك؟ ستر الزلة والخطأ، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد، رواه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيح للألباني، صحيح للألباني رقم 638. اكتب: اثنين مغفرتها بجانب، مغفرتها بجانب كثير محاسنه، كثير محاسنه، وعدم التقليل بسببها من شأنه، وعدم التقليل بسببها من شأنه، قال الإمام ابن رجب رحمه الله، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء، من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، في كثير صوابه. اكتب القواعد صفحة 3. وقال الإمام الشاطبي: لا ينبغي، قال الإمام الشاطبي: لا ينبغي أن ينسب صاحبها من شرطه، اكتب أي التقصير. الزلة قلنا، ايش قلت؟ عمل شرطة، اكتب أي الزلة. لا ينبغي أن ينسب صاحبها شرطة أي الزلة إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها. ولا ينتقص من أجلها، ولا ينتقص من أجلها. أو يعتقد فيه المخالفة، أو يعتقد فيه المخالفة بحتاً، فيه المخالفة بحتا، فإن هذا كله، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبة الدين، خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، رتبته في الدين. الموافقات الجلد الرابع صفحة 170. كتب من أول السطر. وقال أبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري رحمه الله: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره إلا من عصم الله جل ذكره من نقطة اكتب شرح ما يقع من التصحيف شرح ما يقع من التصحيف صفحة 6 إذن هذا الأمر الثاني أن هذه الزلة وهذه الهفوة وهذا الخطأ يغفر جانب جهود هذا الشيخ في الدعوة إلى الله وعلمه تعليمه محاسنه سبق معنا قول الذهبي إنما العبرة بكثرة إيش كثرة المحاسن اكتب وقال الإمام الذهبي وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بالله السير مجلد العاشر مجلد السادس عشر صفحة 285 وقال الإمام ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، فإن المعصية خبث. والماء إذا بلغ قلتين، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. اكتب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة جلد الأول صفحة 176، 176. طيب الأدب الثالث في التعامل مع الزلة، عدم اعتماد تلك الزلة، عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بها، والأخذ بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من له علم بالشرع والواقع، من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا، أن الرجل الجليل، أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام، الذي له في الإسلام قدم صالح، قدم صالح وآثار صالحة، وآثار صالحة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، هو فيها معذور، بل ومأجور، بل ومأجور لاجتهاده. فلا يجوز أن يتبع فيها، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته، أن تهدر مكانته ومنزلته، في قلوب المسلمين. في قلوب المسلمين. ما النقطة؟ اكتب إعلام الموقعين، المجلد الثالث صفحة 295، 295. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة. اكتب الموافقات، المجلد الرابع، صفحة 170. انتبه، هنا كلام العلماء كثير في هذا الشأن، أن المرأة يتعامل مع زلات العلماء هذه المعاملة، الستر لها وأيضا عدم هدم فضائله ومناقبه ومحاسنه لأجلها، وأيضا لا يتبع فيما أخطأ فيه، وأيضا النصيحة بالتي هي أحسن. هذا الأمر الرابع. اكتب أربعة: النصيحة له بالتي هي أحسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم عن تميم الداري، اكتب: ومن أئمة المسلمين علماؤهم، ويجب أن تكون النصيحة، بالأسلوب الشرعي، نصيحة لا فضيحة، سرا بلا إثارة، سرا بلا إثارة للفتن والقلاقل. هذه أربع طرق في التعامل مع زلة أهل العلم. إذن خلاصة الدرس أن المرأة يحرص غاية الحرص على أن تكون فضائل معلمه فضائل العلماء معتبرة عنده غاية الاعتبار، ويحذر من تتبع زلاتهم وهفواتهم، فهم بشر، والمرء الكريم المنصف من يغتفر قليل الخطأ بجانب كثير الصواب. والعبرة بالفضائل، العبرة بفضائل العبد. أما الزلل، أما الخطأ، أما التقصير، أما الذنب والمعصية، فلا يمكن أن ينزه امرئ نفسه، فالكل معرض للهفوة والزلة والسيئة والسيئتين والذنب والخطأ. فليس من عالم ولا شريف ولا فضل ولا ذي فضل إلا وهو معرض لذلك. إذن يجب أن توقر معلمك، وإن علمت زلة خطأ سترتها. وقد مر معنا أن بعض السلف إيش كان يفعل؟ ماذا كان يعمل؟ كان يتصدق بنية أن الله يستر عيب شيخه، هذا لأجل ألا يتجرأ متجرئ على العلماء. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. شهداء صديقون صالحون فليسوا بمعصومين. فالمرء تارة يصيب، تارة يخطئ، وتارة يحسن، وتارة يسيء. فإذا تركنا كل واحد لزلته، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: لو تركنا كل امرئ لزلته ما بقي معنا أحد، ما بقي معنا أحد. فليس أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون كما سمعت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.